بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا أن الوجود هل هو مشترك معنوي أم لا؟ قلنا إن هنالك ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي التي يذهب إليها كثير الحكماء، أن الوجود مشترك معنوي. النظرية الثانية التي نسبت إلى بعض هي أن الوجود مشترك لفظي، وهو في كل ماهية بمعنى تلك الماهية. فإذا فرضنا أن هنالك في الكون مليون ماهية، فالوجود له مليون معنى، يتعدد معنى الوجود بتعدد الماهيات. هذه النظرية الثانية. كلامنا في هذا اليوم حول النظرية الثالثة، وإلى هذه النظرية كما يقول الحاجي في المنظومة ذهب كثير من المعاصرين للحاجي السبزواري قبل حوالي 150 عام مثلا. كثير من معاصريه ذهبوا إلى هذه النظرية. مجموعة من العلماء والمحدثين أيضا انتخبوا هذه النظرية، وهي أن الوجود له معنيان، في الممكنات له معنى، وفي الواجب تعالى له معنى آخر. يعني عندما نقول السماء موجودة والأرض موجودة والجن موجود والملك موجود والنبات موجود إلى آخره، الوجود في هذه الهليات كله بمعنى واحد. ولكن عندما نقول الله موجود هذا له معنى ثاني. إذن الوجود يكون مشتركا لفظيا بين الواجب والممكن. شنو العلة في الذهاب إلى هذا الرأي؟ إن شاء الله سوف يأتي بعض الحديث، ولكن إجمالا كأنه منطلقهم تنزيه الواجب عن مشابهة خلقه. إذا قلنا نفس المعنى الموجود في الممكنات موجود في الله تعالى، إذن كانت هنالك شباهة بين الله والخالق، بين الخالق والمخلوق. فتعالى الله أن يكون له شبيه أو مثيل في أي معنى من المعاني. هذه النظرية الثالثة. لكن المؤلف العلامة الطباطبائي يحمل بشدة على هذه النظرية، ويقول إن هذه النظرية سخيفة، ويقول ونظيره، نظير الرأي الثاني، ونظيره في السخافة ما نسب إلى بعضهم. شنو ذكروا؟ قالوا إن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، كما أن القر مشترك لفظي، له معنيان، له معنى الطهر وله معنى الحي. الجون له معنيان، أحدهما الأبيض والآخر الأسود، إلى آخر المشتركات اللفظية. الموجود أيضا له معنيان، أحدهما بالمعنى اللي نفهمه، هذا المعنى اللي نفهمه للموجود يسري على جميع الممكنات، وأكو معنى ثاني لا نفهمه هو المتحقق في الله تعالى. نأتي إلى الرد. المصنف والحكماء عادة، يعني ملا صدرة والحاج السبزواري وهذا الخط ككل، لهم رد. شنو الرد؟ شوي دققوا في هذا الرد. الرد، احنا عندما نقول الله موجود، اما ان نقصد بهذا المحمول معنى او لا. عندما تقولون الله موجود، هل تقصدون بهذا المحمول معنى أو لا؟ إذا ما تقصدون معنى، إذن عطلتم العقول عن معرفة الله تعالى. يعني الله موجود له معنى لو لا؟ تقولون لا، لا معنى له. لا تقصدون معنى، لا تريدون معنى معين، الشكل لفظ، اللفظ ميكو يمو معنى ذي خدامي طلب. الله موجود يعني شنو؟ ما أدري شنو مقصودك بهذه الكلمة، ما أدري. الله قادر، تقصد معنى وتريد معنى معين، لو لا الشكل لفظ تجريها على اللسان. إذا قلت ما أقصد معنى معين، فإذن عطلت العقل عن المعرفة. لذلك الحاج السبزواري يقول في المنظومة: وأن كلا آية الجليل، وخصمنا قد قال بالتعطيل، تعطيل العقل عن المعرفة. زين، عندما تقولون الله موجود تقصدون بكلمة موجود معنى لو لا؟ هو هذا، هو يكفينا هذا المقدار. مؤيد للمؤلف، أنا أنتوا اختاروا ثلاثة طرق. احنا عندما نقول الله عالم، لو نقول ما نقصد معنى عالم، يعني شنو؟ لك لا لا لا، انتوا اختاروا واحد من الثلاثة. اما ان تقولوا الله عالم او موجود، سناخذ عالم. اما ان تقولوا لا اقصد شيئا، كما لو قلت دايز، دايز يعني شنو؟ لا تقصدون شيئا. او واحد يقول كلمة ما يعرف معناها، مثل يقول انما الحيزبون، حيزبون يعني شنو؟ يقول ما ادري. الدردبيس، دردبيس يعني شنو؟ يقول ما أدري. والطخة والنقاخ والعلطبيس يعني شنو؟ يقول ما أدري. كلمة أقولها ما أدري شنو معنى. لو أحيانا نقرأ في دعاء الجوشن في الكلمات ما نفهم معناها، مثل أفرغ كلمة يا مرتاح إذا ما فهمنا معناها، أو في دعاء السمات أكو كلمات مجهولة شنو معنى؟ أقول ما أدري، فلفظ أقول. فأنت عندما تقولون الله موجود أو عالم، هذا مثل كلمة الطخا والنقاخ والعلطبيس لولا، قولوا إي لولا. إذن هذا أنت. نجي إلى الثاني، أن نقول عندما نقول الله عالم، عالم يعني من ينكشف لديه الشيء، مو هالشكل؟ لو تقصدون هذا المعنى لو نقيضة، يعني لم ينكشف لديه الشيء، هو خب من النقيضين خلا يخلو شيء. النقيض يعني الإنسان ولا إنسان يخلو من شيء، الله إنسان لو لا إنسان، الله لا إنسان، الله أبيض أو لا أبيض، الله لا أبيض، من النقيضين لا يخلو شيء. فإذا أنتوا إما أن تقصدوا من ينكشف لديه الشيء، أو تقصدوا نقيضه يعني من لا ينكشف لديه الشيء، اختاروا أحدهم. لا، جاوبوا الآن، نجي إلى رأيكم، من ينكشف لديه الشيء أو من لا ينكشف لديه الشيء، اختاروا أحدهم. يقول الانكشاف، مو الانكشاف، مو الوجود الإمكاني، أصل الوجود، مو الانكشاف البشري على نحو العلم التصوري المنطبع بالذهن، لا، أصل الانكشاف، الله تنكشف لديه الأشياء أو لا تنكشف، اختاروا أحد، تنكشف أو لا تنكشف، يعني شنو؟ يعني الأشياء مو منكشفة عند الله؟ إيه؟ لا، ما يصير، أنتوا اختاروا أحد النقيضين، مو كلامنا في كيفية الانكشاف، الكلام في أصل الانكشاف، الله أبيض أو لا أبيض، جاوبوا، ليش الله لا أبيض؟ قطعاً الله لا أبيض، الله مو أبيض، لا، أبيض أو لا أبيض، الله لا أبيض، لأنه لا يخلو من النقيضين شيء، الروح أبيض أو لا أبيض، يعني بيضاء أو لا بيضاء، لا بيضاء، مو الكلام في الضد، الكلام في النقيض. لا، الله ما إلى نقيض، لكن لا يخلو من النقيضين شيء. الله لو موجود لو معدوم، الله لو أبيض لو لا أبيض، الله لو شيء لو لا شيء، الله لو تنكشف لديه الأشياء أو لا تنكشف لديه الأشياء، اختاروا أحدهم. إذا قلت الله مو شيء، إذا نفيت. إذا قلت الله لا تنكشف لديه الأشياء، إذا أثبتتم وتعالى عن ذلك له الجهل، إذا لابد أن تقبلوا النقيض. إذا قلت النقيض، إذا الوجود صار مشترك معنوي، العالم صار مشترك معنوي. العالم يطلق على المخلوق وعلى الخالق بمعنى واحد. شنو معنى العالم؟ يعني من تنكشف لديه الأشياء. هذا المعنى متحقق هم في البشر هم في الله. نعم، المصداق مختلف. مثل شنو؟ مثل نقول زيدون إنسان وعمرون إنسان أيضا، المفهوم واحد لكن المصداق مختلف، واحد نابغة واحد متخلف من الناحية العقلية. إيه؟ إذن قلت وجود، إذن اثنين هم وجود، إذن كلاهما وجود، إيه؟ وهو الوجود، إيه؟ وعلى كليهما يصدر، على كليهما يصدر، إيه؟ شيء لا كالأشياء، إذن شيء. الاختلاف في المصداق، شيخنا أنتم تعرفون على الاختلاف المصداقي، إحنا كلامنا في عالم المفاهيم، حاكي عن المصداق كلاه الشيخ حسين الذي يحكي عنكم، ينطبق يعني شنو؟ الشيخ حسين، هاي الحروف اللي تنطبق عليكم يعني شنو؟ يعني هي إنسان ناطق متحرك حساس بالإرادة؟ لا، يعني حاكي عنكم، مشير لكم، مثل الخالق، مثل الله الخالق، هذا مشير إلى الله تعالى، ومنطبق يعني فت مثلا ثوب تفصلونه على شيء، إذا الانطباق بهذا المعنى لا، بس هذا بحث آخر. لعل معناها أن الله حليم أنتم صيروا علماء، أن الله كريم أنتم صيروا كرماء. مصداقهم ماكو تشابه الكلام في المفهوم. إذا كان جنسا وفصلا بليكم، أما إذا كان عرضيا خارجا لا. هذه النظرية التي أطبقوا عليها ملا صدرة وجماعة قاطبة. سنقرأ هذه النظرية حتى نشوف ثلاث طرق لو تعطيل العقل وألفاظ بلا معنى، لو غير موجود لو موجود للطرق. لو تعطيل، لو لا تنكشف لديه الأشياء، لو تنكشف لديه الأشياء. ورد بأنه نخيركم بين ثلاث خيارات: إما أن نقصد بالوجود، إما الوجود أو بقية الصفات، عندما نقول عالم، قادر، مريد، حي إلى آخره، كل الصفات هاي الصفات الذاتية. إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب نقصد معنى، أو لا، لا نقصد معنى. الله موجود يعني شنو موجود؟ ما نقصد معنى معين. والثاني يوجب التعطيل، لذلك الحاج يقول وخصمنا قد قال بالتعطيل. نجي على الأول، إن قلت لا نقصد معنى، نقول تقصدون هذا أو نقيضه، اختاروا. وعلى الأول، إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، عندما نقول النبات موجود، موجود يعني شنو؟ يعني كائن، يعني متحقق، يعني عدم شكان، يعني طارد العدم. إما أن تقصد هذا المعنى، وإما أن نعني به نقيضة، يعني مو متحقق، مو كائن، ما إلى حيثية وجودية. وعلى الثاني اللي تعنون به النقيض، يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له، عندما تقولون الله موجود يعني مو موجود، عندما تقولون الله عالم يعني لا تنكشف لديه الأشياء، تعالى عن ذلك. إذا ما قبلت هذا النقيض لازم تقبلوا نقيضه. وعلى الأول يثبت المطلوب، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا، لأن حملته على الواجب بنفس المعنى الذي حملته على الممكن مفهومان. زين، هذا الاستيحاش منين إجا؟ والحق ما ذكره بعض المحققين من أن القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن سببه الوقوع في الخلط بين المفهوم والمصداق. شايف المصداقان متغايران، فيرى أن المفهومين أيضا متغايران. إحنا مو كلامنا في عالم المصداق، المصداقان قطعا متغايران متباينان. الكلام في المفهوم مثل الإنسان والنبات، تقول كلاهما جسم، تقول لا النبات وين والإنسان وين، متغايران مصداقا لكن مفهوم الجسمية منطبق عليهما. فحكم المغايرة بين الواجب والممكن إنما هو للمصداق دون المفهوم. المصداقان متغايران لكن المفهوم واحد، مفهوم العالم يعني من تنكشف لديه الأشياء، هذا المفهوم منطبق على الواجب وعلى الممكن. هذا كلام. نجي إلى هذا الكلام. المصنف خيرنا بين طرق ثلاثة، قال شنو تنتخبون من هذه الطرق الثلاثة؟ الطريق الأول طريق التعطيل، نقول ما نقصد شيء، هذا إحنا ما نقبل، هذا راح. الآن نجي إلى التخيير بين النقيضين. التخيير بين النقيضين يعني شنو؟ التخيير بين النقيضين يعني يقول موجود. لو تقصد المعنى الذي نقصده عندما نحمله على الممكنات، لو نقصد نقيضه، الثالث ما عندنا، لأن بين النقيضين ما هنالك منطقة وسطى، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار على ما يقول الشاعر، وإن كان شعره غلط لأن أكو منطقة وسطى، بس بين النقيضين ماكو منطقة وسطى. شنو تقولون؟ إن تخبون نفس المعنى اللي نحمله على الممكنات أو نقيضة؟ الجواب لا، نختار نقيضة. لا نختار نقيضة، الله مو موجود بهذا المعنى، ولا يلزم نفي الواجب. شلون؟ احنا لنا حياة نباتية وهالشكل وحيوانية، هذا المعنى الحياة النباتية او الحياة الحيوانية ثابت لله او منفي لله؟ منفي عن الله. الحياة الحيوانية اللي موجودة عندنا منفية عن الله، ولكن هذا مو معناته ان مطلق الحياة منفية عن الله، هذا النوع من الحياة منفي عن الله، هذا مو معناته أنه مو حي. إذا قيل الله حي بالمعنى الذي نحمله على الإنسان، مرادنا الحياة الحيوانية، أو مو حي بهذا المعنى، شنو نقول؟ نقول مو حي بهذا المعنى، اختار النقيض. ولكن هذا مو معناته أنه مو حي، انتفتوا أو لا؟ إحنا نجي إلى كلية مفهوم الحياة، هذا التقرير لكلام الشيخ تعلم. الحياة لها مفهوم معين، إحنا هذا المفهوم منين منتزعين؟ من الممكنات اللي شايفيها، شايفين الممكنات ننتزع منها مفهوما كليا للحياة اللي يشمل الحياة النباتية والحيوانية وكذا وكذا وكذا. هذا المعنى بالإطار اللي حددناه تثبتونه لله أو تثبتون نقيضه لله؟ الجواب لا، نثبت نقيضه لله. الله مو حي بهذه الحياة التي نفهمها، هذا شنو يشمل؟ هذا مو معناته أن الله تعالى مو حي، الله مو حي بهذه الحياة، لكنه حي بحياة أخرى لا نفهمها، لأن الحياة عين ذات الله تعالى، وذات الله مجهولة لنا، فحياته مجهولة لنا. لا، بالنظر للمفهوم، بالنظر للمفهوم مو بالنظر للمصدر. نجي إلى الشيء والوجود. الوجود شنو معناته؟ المعنى اللي نفهم عن الموجودات، التحقق، الكينونة. هذا الانطباع اللي موجود في ذهننا عن الوجود والتحقق والكينونة منين منتزعي احنا؟ من الممكنات. هاي الصورة التقطناها عن الممكنات. نقيضها شنو؟ الفلاسفة يقولون نقيضها العدم. الجواب لا، مع أنه أطبقوا على أن نقيض الوجود العدم ونقيض العدم الوجود، يعني كلهم اتفقوا على ذلك. منو قال هذا؟ منو قال لكم نقيض الوجود العدم؟ ومنو قال لكم نقيض العدم الوجود؟ لا، نقيض الوجود اللا وجود، ونقيض العدم اللا عدم. كل مكان هالشكل يقولون، بس اجوا للوجود والعدم قالوا هالشكل. نقيض الجدار شنو هو؟ اللا جدار. نقيض الأبيض شنو هو؟ اللا أبيض. كل مكان نقيض الوجود يعتبروه شنو؟ اللا وجود. يعني نقيض البياض مو السواد، اللا بياض. نقيض السواد اللا سواد. بس يجون للوجود العدم يقولون نقيض الوجود العدم. لا، احنا نقول نقيض الوجود اللا وجود. جيد. الله لا مو نفسه، الله له وجود بهذا المعنى اللي نحمله على الممكنات؟ لا، هذا المعنى للوجود مو ثابت لله تعالى. زين، شنو الثابت لله تعالى؟ إذن الله لا وجود له بهذا الوجود. نعم، هذا المفهوم مو منطبق على الله. إذن إحنا عندما نقول الله موجود شنو مقصودنا؟ نقصد أنه مو معدوم، هذا هو. هذا المقدار اللي نفهم. عندما نقول الله موجود يعني مو معدوم، عندما نقول الله عالم يعني مو جاهل، عندما نقول الله قادر يعني مو عاجز، لا نفهم أكثر من ذلك. ومعنى عالم، الله عالم، لكن معنى العلم الواقعي احنا ما نفهم، احنا فقط نقول مو جاهل، عالم تعبير عن مو جاهل، هذا هو، مو قدر مشترك. لا، وإلا احنا العلم عين ذات الله، اذا فهمنا معنى العالم اذا فهمنا عين ذات الله تعالى، حالا نفهم عين ذات الله تعالى. هنا في حق اليقين عند بحث أنه حول معرفة الله ومعرفة صفاته، يقول أنه ولذا قال باقر العلوم عليه السلام: هل سمي عالما قادرا إلا لأنه وهب العلم للعلماء؟ مو أنه نفهم معنى العالم، ندري الله مو جاهل، الجهل منفي، وأن الله واهب العلم للعلماء، أما شنو معنى عالم في الله ما ندري. والقدرة للقادرين، وكلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. أي صورة تضعها لله في ذهنك هذا مو خالق، هذا مو مخلوق، هذا مخلوق المخلوق، يعني أنت مخلوق لله، هاي الصورة مخلوقة إليك، وهاي الصورة مخلوق المخلوق مو هي الخالق. مصنوع مثلكم مردود إليكم، هذا إلكم يفيد. والباري تعالى واهب الحياة ومقدر الموت. ولعل النمل الصغار، الصور هاي تتمت الرواية، تتوهم أن لله زبانيتين أي قرنين فإنها كمالها، وتتصور أن عدمهما نقصان لمن لا يكونان. لا، ما أدري، هاي تتمت الرواية. حتى النملة عندما تتصور الله يمكن الزبانيتين كمال في النملة، يقول الله إذا ما إلى زبانيتين قرنين إذا ناقص، إذا الله إلى زبانيتين. هسه النملة إذا تريد تفهمكم، شلون تفهمكم؟ شلون تفهم؟ مو النملة خادمكم إذا يريد يفهمكم، هاي الخدامة اللي ببيتكم تفهمكم؟ تفهم أنتم شنو تفكرون، شنو المعادلات اللي في ذهنكم؟ مستحيل تفهمكم. طفلكم يفهمكم؟ عنه ممكن، وانت ممكن، ومو الفاصلة كبيرة. فشلون احنا نجي نفهم الله تعالى؟ نفهم الله تعالى. لذلك لا تفكروا في ذات الله، وفكروا في آثار الله، اكو في الروايات. وبعدين بهذا المنهج اللي دخلوا به في الطبيعيات، نفس هذا المنهج، المنهج واحد، المنهج العقلي التحليلي، كل آرائهم في الطبيعيات، سما نقول كلها، أغلبها، كثير منها تبين بطلانها بطلانا مطلقا. يعني كل الفلك القديم اللي بهذه العقلية الفكرية التحليلية سووه كله تبين خاطئ، القاعدة ماله خاطئ، أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، البعد بين الأرض والشمس، أن الشمس ما أدري الكواكب تكتسب نورها من نور الشمس مثلا، ومن هذه المقولات. وآراءهم في الوحدة والاتصال والطبيعيات وحقيقة الجسم وما أشبه ذلك من الطبيعية، إجا العلم الجديد وكلها قذفها في البحر. هاي الطبيعيات اللي هي قضايا ممكنة، قضايا محدودة. بعدين نجي نشرح ذات الله تعالى، أنه وجود وماهية، عين الوجود، عين الماهية، شلون الله يفكر، شلون الله يعلم. ابن سينا يقول الله يتصور الأشياء مثل ما احنا نتصورها، شلون الصور تنطبع في ذهننا، الصور تنطبع في الله تعالى. المهم مرتسما فذا بغير ميني لأنكسي ما يسوى الشيخين. المهم بعدين الله يعلم ذاته لو ما يعلم. بعض الفلاسفة قالين لا، الله ما يدري هو موجود. قد قيل لا علم له بذاته، وقيل لا يعلم معلولاته. الله صم يدري احنا موجودين، احنا الان قاعدين بهاي الغرفة. ما اقول كلهم قالوا هالشكل، بس هذا المنهج، منهج اقتحام هذا الحريم عند كثير من العلماء يبدو منهجا مشكلا. وهذه نظرية ثالثة في المقام. وأكو نظرية أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يجي أكو فد بشر في الأرض، شنو تفاصيله، شنو قضايا. وليش؟ لأن هذه المنهجية في تحليل ذات الله تعالى منهجية مشكلة. هذه نظرية ثالثة. والإخوة على كل حال يختار، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.